الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وإمام المرسلين محمد سيد الناس أجمعين، صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، الرحمة المهداة الذي ابتعثه ربنا سبحانه وتعالى هداية ونورا ورحمة للعالمين، فبعثته رحمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من تمسك بسنته وحرص عليها وذبه ونافح عن سنته وعن شخصه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن تطاول الإعلام الغربي على شخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد فلتة أو زلة أو خطأ يمر، ولكنها أصبحت ظاهرة. هذه الإساءة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت ظاهرة مكشوفة معروفة عند الغرب، عند الصليبيين الذين أساءوا الأدب وتطاولوا على شخص من؟ على من؟ على رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، بتأييد وبتشجيع وبتبريك من أصابع صهيونية وإمبريالية. وللأسف الشديد الذي يجعل القلب يبكي أسى وحزنا، أن بعض أبناء المسلمين قد سار في هذا الركب النتن، أن بعض من تسمى بأسماء المسلمين من بارك وأيد هذا الاستفزاز وهذه الرعونة وهذه الإساءة وهذا الكفر بالله تبارك وتعالى لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة جل وعلا في بيان هذا الأمر، في كشف هذا الأمر وزيفه، وذلك بما حدث بالفعل قولا وعملا والتزاما، أن المسلمين أحبوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا، وفدوه بأرواحهم وبأموالهم، لأنه رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. ليس بالإنسان العادي أو ليس بالإنسان الذي هو قد يكون فلان، لا، كلا، إن هذا الإنسان هو السيد، سيد ولد آدم، وخير من وطئ الحصى من الخلق كلهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أوجب الله سبحانه وتعالى على الناس أجمعين التزام سنته والتزام خلقه والتزام هديه صلى الله عليه وسلم. وكما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فقد أطاع الله. إذا أنت أطعت هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبجلته كنته، وهو حقيق وقمن بذلك. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوا بكرة وأصيلا. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: التوقير في هذه الآية والتعزير لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والتسبيح لله تبارك وتعالى. فمن تمام الإيمان بالله عز وجل أن توقره وأن تعظمه وأن تبجله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحبه أكثر من نفسك، من نفسك هذه التي بين جنبيك، تحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك ومن أهلك. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس يجمعين. مسلم في الصحيح، أحاديث كثيرة في محبته، والحديث هو عن نصرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أطبق وأسمع وأجمع العلماء على وجوب محبته وعلى وجوب نصرته صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك عن الصحابة. وهذا أمر يحتاج إلى حلقات وإلى خطب كثيرة في الصحابة. اللهم ارض عنهم فدوه بأرواحهم وبأموالهم وبكل شيء، فالله سبحانه أعزهم. ربنا جل وعلا كتب العزة والمحبة في قلوب الصحابة، وذلك للنصر العظيمة لهذا النبي. قال تعالى: إلا تنصروه، إلا تنصروه. ربنا عز وجل يبين في الآية الكريمة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحب لا تحزن إن الله معنا. الله سبحانه وتعالى ينصر نبيه، ولكن الله سبحانه يبتلي المؤمنين، يبتلي المسلمين، يبتليك أنت. اسمك محمد، أحمد، عمر، اسمك فلان، عائشة، مريم، اسمك كذا، أنت مبتلى، مبتلية، وأنت مبتلى بنصرة هذا النبي. لا يجوز شرعا أن يتطاول أي إنسان كان على شخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا أن يقدم شيئا أو قولا تجاه قوله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. رفع الصوت ما يجوز، سبحان الله، رفع الصوت ما يجوز أن ترفع صوتك فوق صوت النبي، وأن تجهر بالقول له أو تحد النظر إليه، هذا من إساءة الأدب. بل قال الشافعي رحمه الله تعالى: يكره للمسلم أن يقول قال رسول الله، قال نبي الله، يكره، بل يقول صلى الله عليه وسلم. الشافعي والسلف لهم صفحات عظيمة في المدافعة وفي الذب وفي تحريم تقديم أي قول من الأقوال على سنته. أبدا لا يجوز، لا يجوز شرعا أن تقدم قولا، قولا لابنتك، قولا لزوجتك، قولا لأي إنسان كان على قول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الحميدي رحمه الله: كنا عند الشافعي فسأله رجل عن مسألة، فقال الإمام الشافعي رحمه الله: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: وما تقول أنت؟ فانتفض الإمام الشافعي، قال: سبحان الله، هل تراني خارج من كنيسة؟ هل تراني أنا الشافعي، أنا المسلم، خارج من كنيسة، خارج من بيعة؟ هل ترى على وسطي زنارا؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول رأيك؟ ما رأيك أنت؟ لا يجوز هذا. إسناده صحيح، إسناده قوي عند البيهقي في المدخل وعند الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث. التطاول الغربي على شخص النبي هذا لم يكن بالأمر السهل صلى الله عليه وسلم، هذا استفزاز. هناك 17 صحيفة، صحيفة أوروبية طعنت في شخص هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن نسكت بل أن نرد وأن نبين، لأن هذا الأمر فيه ردة وكفر، وكفر عن الإسلام. إن كان كافر وهو كافر، وإن كان مسلما يجب عليه أن يتوب، وإلا حكم العلماء على كفره بسبب من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يتطاول؟ من هذا الإنسان الذي يتطاول، يتهجم، يسيء الأدب إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، كناطح يوما صخرة ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، تنطح الجبل العالي لتكلمه، لتجرحه، لتهدمه، لتكسره، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، كناطح يوما صخرة ليوهنها، تنطح صخرة لتوهنها، هذا أمر في غاية الخطورة. لا نسكت، بل قام المسلمون قومة رجل واحد في سنة 2006 تقريبا، بما يقارب من سنتين، 27 هجرية، 400,000، قاموا قومة رجل واحد في الذب وفي الدفاع عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا رأيت لما كنت في فرنسا هناك، رأيت صورا رسموها كاريكاتير والعياذ بالله في شخص هذا النبي. وأردنا أن نتكلم، لكن هذه الجريدة علمانية لمون، جريدة علمانية، أين تتكلم؟ أين؟ كيف تنكر؟ فسكتنا على مضض وعلى حنق، والقلوب تتفطر على التطاول على شخص هذا النبي. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود عليه ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه. إذا قال المؤذن في الخمس أشهد، إذا قال المؤذن في الخمس أشهد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل، والأوثان في الأرض تعبد، بعثته رحمة كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة البشرية تنتكس وترتكس في حمة الجاهلية إذا هي تنكرت وابتعدت عن شخص هذا النبي. المسلم يعظم هذا النبي، وأن لم يره يؤمن به. رأى رسول الله رجلين كنديين مدحجيان صلى الله عليه وسلم، فقال مدحجيان أو كنديان، قال أحدهما يا رسول الله ما جزاء من آمن بك ورآك، ما جزاء من آمن بك ورآك؟ فقال صلى الله عليه وسلم طوبى له. قال الآخر الكندي المدحجي يا رسول الله ما جزاء من آمن بك ولم يرك؟ انظر، ما جزاء من آمن بك ولم يرك؟ فقال طوبى له ثم طوبى له ثم طوبى له ثم طوبى له ثم طوبى له ثم طوبى له ثم طوبى له. إسناده صحيح عند الإمام أحمد رحمه الله. طوبى شجرة في الجنة عظيمة عند الله عز وجل، وهي من الطيب أو الخير، تدخل الجنة إذا أنت آمنت بهذا النبي واتبعت حق الاتباع صلى الله عليه وسلم والتزمت سنته، التزمت السنة من السواك، من السواك إلى كل شيء، ضممتها وقبلتها وأخذت بحذافيرها، أخذت بحذافير السنة، ربنا عز وجل يدخلك جنات تجري من تحتها الأنهار. طوبى لك 7 مرات، 3 مرات طوبى لك إذا آمنت أنت بالنبي إيمانا عظيما صلاة والسلام، ودافعت عنه وذببت عنه. وهو قال أيضا صلى الله عليه وسلم، يقول: يكون من بعدي أناس يود أحدهم لو اشترى رؤيتي بأهله وماله. يكون ناس من بعدي، من بعد الصحابة والتابعين إلى هذه الساعة، إلى أن تقوم الساعة، يكون الناس يحبون هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يفدونه بآبائهم. من يجرؤ، سبحان الله، من يجرؤ على شتم وعلى سب هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر الحافظ بن حجر أبو الفضل في الدرر الكامنة أن هناك نصرانيا خطب عند المغول وأخذ يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكلب تهجم عليه، لكن مسكوه في المرة الثانية، زاد في القذع وفي السب لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من الكلب إلا أن عقره وقتله في الحال، عضه عضا. هذا الكلب وهو حيوان لا يرضى بسب هذا النبي صلى الله عليه وسلم. رواية إن شاء الله صحيحة قالوها كثير، وذلك بالغيرة وفي المحبة. إلا الرسول، إلا القرآن، إلا السنة، إلا الصحابة، إلا التابعون، إلا علماء الإسلام، إلا المسلمون، لا يجوز أبدا أن يتطاول إنسان بسب أو بجرح هذا النبي الكريم. قال سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم عن خطورة الطعن والسب لهذا النبي، آيات كثيرة تصرح وتخوف في التطاول على شخص هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالصحابة، أقول أحبتي، فضربوا صفحات عظيمة في المحبة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وما هذه الهجمات الشرسة؟ نراها عند الإعلام الغربي الكافر بالله عز وجل، ما هي إلا فقاعات ستذهب وتزول. ولعل في هذا الأمر أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى في الرجوع الحميد إلى الإسلام ودراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، دراسة شمائله، دراسة أخلاقه، كما قال تعالى: وأنك لعلى خلق عظيم. أن ندرس سيرة هذا النبي، ندرس شمائله، ندرس حياته العطرة الكريمة. والله لا أقول لبعض الناس: أنت وأنت وأنت، صف لي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحر جوابه، صف لي فلان وصفه وصفا دقيقا. لابد أن نعرف صفات وشمائل وخصائص ومزايا هذا النبي صلى الله عليه وسلم، التي لا عزة لنا أبدا، والله لا عزة ولا خير لنا أبدا إذا كنا مخالفين معاندين، نسكت ونخاف في الذب وفي الدفاع والمنافحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة كما قلت أنفا صفحات عظيمة في المحبة وفي الحرص على إحياء السنة، صفحات عظيمة، أحبوه من كل شيء، فدوه بالأرواح والأموال. عمر، أبو بكر، عثمان، علي، آل البيت، الصحابة كلهم التابعون أحبوه. هناك روايات كثيرة في محبة الصحابة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا هناك صور عظيمة في محبة هذا النبي للصحابة، في حرص النبي للصحابة صلى الله عليه وسلم، في أيضا كذلك مبحث هام في محبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، هو يحبهم ويحبونه، نصروه وفدوه بالأرواح وبكل شيء. لن نستقر أخوان الأفاضل ولن نأمن أبدا إذا سكتنا عن الإساءة عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما عندي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك أقوال غاية في الجودة والجزالة والقوة في المتابعة وفي الذب وفي الحب وفي المحبة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج وفي إعلام الموقعين عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول رحمه الله تعالى: ومن الأدب مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يستشكل قوله، ألا نستشكل قول النبي صلى الله عليه وسلم. لعل في إشكال، هو كلامه واضح، كلامه واضح، هو الكلام الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه، جل عن الصنعة نزوى عن التكلف، فهو كلام في غاية البلاغة والذرابة والفصاحة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز شرعا أن نستشكل قوله، بل تستشكل الأقوال لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، لا يجوز. هذا من إساءة الأدب لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، أن نقدم قولا أو اقتراحا أو قياسا على كلامه الصحيح صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: بل تهدر اللقيسة كلها، تهدر لقياس فلان قياس فلان كلها بجانب كلام الرسول الصحيح الثابت صلى الله عليه وسلم. لابد أن ننكر، لابد أن يكون هناك نكر وبيان على مستوى رسمي كبير، على مستوى عال، على مستوى مرتفع جدا، وعلى مستوى أقل، حتى كل إنسان مكلف في الذب والدفاع عن رونق وبهاء السنة للرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم رب العالمين، احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن سار في ركاب في الإساءة إلى شخص هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إلينا هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في القلوب. اللهم اجعلنا متبعين له. اللهم احفظ بلدتنا وسائر للمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ابعد عنا الطائفية يا رب العالمين. اللهم ابعد عنا سمومة الطائفية يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدتنا من الفتن يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين. هذا ما عندي، وأقم الصلاة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com